الاصحاب لما سمعوها فرحوا، اراهم الان وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامات السرور. الا رجلا واحدا لما سمع تلك البشريات بكى بكاء النار. اتدرون من هذا الباقي؟ انه ابو بكر الصديق. ما يبكيك؟ ما يبكيك يا صديق؟ اتبكي والبشريات تترى؟ اتبكي والمسلمون جميعا في فرح؟ ما يبكيك؟ قال يبكي لان اجل رسول الله يوشك ان ينقضي. فمن اين اخذت هذه الدلاله يا صديق؟ قال الم تقرأ اليوم اكملت واتممت ورضيت؟ هل بعد الكمال والتمام الا وفاة رسول الله؟ ابكي لان الرسول سيرحل من عالم الدنيا الى رحاب الحق. انه الفهم البصير، انه الفكر الساقط، انه العمق في الفكر، انه القلب الزاكي. ايها الساده، ووقف الرسول بعرفات وبعد غروب الشمس افاض الى المزدلفة، وفي الصباح وقف بالمشعر الحرام ورمى جمرة العقبة لسبع عصيات، وبعد ذلك ذبح وحلق وعاد الى البيت فطاف طواف الزيارة، وعاد الى منى فبات بها، ثم اصبح فرمى الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، ثم بات ليلة أخرى بمنى ورمى الجمار بإحدى وعشرين حصاة، ثم عاد إلى البيت الحرام وطاف طواف الوداع. أرى الرسول الآن يتوجه إلى المدينة عائدا. ما ترى السادة، وأترك الركب الكريم يسير إلى مدينة رسول الله لأعود بكم من هنالك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها رب العزة: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الأعزاء، تعالوا لما صور رسول الله بعدما عاد بسلامة الله، بعدما أدى حجة الوداع ونزلت عليه البشريات الأربع في يوم عرفة. فهذه هي الإجابة على السؤالين اللتين طرحناهما في صدر الخطبة. مكث في المدينة شهر المحرم وصفر، وفي شهر ربيع، في شهر ربيع الأول، وجات ليلة انصفت سماؤها وطاب هواؤها ورق ماؤها. قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لغلام له يسمى أبا مويهبة، قال له: يا أبا مويهبة، تعال لنصور مقابر البقيع، فإن الله أمرني بزيارتها هذه الليلة. إخوتي، السكون عميق، والليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه، وأرى سيد الخلق واقفا الآن بين المقابر ينادي على أصحابها ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. فتن، فتن كقطع الليل المظلم نحن نعيشها ونحياها. نحن نعيشها. المسلمون قد وعمل فيهم السيف ومضوا على حرب العراق وإيران 27 يوما، والأمة العربية والإسلامية تقف موقف المتفرج.

تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وحد الله. يستحق لمن ضحى أن يقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام. ما توحد يا مسلم، لا إله إلا الله. هي الأضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة إلى الله تعالى. ثلاث كلمات عايزين نتكلم فيهم النهارده. ذبح حيوان مخصوص هو ايه؟ ثلاث انواع من الانعام: الابل والبقر والغنم. غير الثلاثه دول ما تسماش اضحيه. يعني ما يجيش واحد يوم العيد يشتري جزء ارانب ويذبحه ويقول لك انا ضحيت النهارده. لا لا، سيبك من شغل القنارب ده. هو كان في واحد بتاع طيور في شارع عبد الباسط حب يتكلم بالنحو، فكتب على قفص الارانب: رطل القنارب بثمانية جنيه. كان زمان بقى 52 جنيه. فزميلي لما راه بيقول لي: القنارب بجمع ايه؟ قلت له: يا ابني جمع قنرب، ما تسبلها بالارانب ابدا. الحب يتكلم بالنحوي فقلي بالامس قاف، عمل زي المعزه اللي كانت ملزمه نحو، طلعت من جوه تقول ما انا عايزك توحد الله. يبقى الروحيه لابد تكون واحد من هذه الانواع الثلاث: الجمال او الفقر او الغنم. طيب لها شروط. الجمل ما يقلش عن 5 سنين، والبقره ما تقلش عن 2 سنين، والغنم ما تقلش عن 1 سنه، الا اذا كان ضأن، فالضأن يصح الضح دي وعنده 6 اشهر، لان لحم الضأن بيبقى لحم ايه؟ جيد. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. فالجمل يبقى ابن 5، والبقره تبقى بنت 2، والغنم يبقى ابن 1 سنه، الا اذا كان ضال يبقى يسبق فيه 6 اشهر. طيب انا لما احب اشتري الاضحيه هروح اقول له: هاتلي شهاده الميلاد يا ابني اللي بتبيعها من شوفها من مواليد كام؟ قرار اللي طلع ذاك النهار مش عارف ايه بقى، نقل الماشيه من محافظه لمحافظه. يعني افرض لما اخذه ان في خروف اتولد في محافظه الغربيه، لو الشئ راح الايوبيه يعملوا له محضر؟ قال دي اللي هتكلم مشكله كده. والله ده احنا مشاكلنا ما احنا غير ربنا بس. قال البشر لا يقوى على حلها. والله انا عايزك توحد الناس. يبقى انت تشتري الشيء وتقول له: ابني ده عنده 5 سنه، وتاخد من كلامه وهو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزي عن 7، يعني ممكن 7 يشتركوا في جمل، وممكن 7 يشتركوا في بقره، انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبح. يعني ما يصحش تجيب 7 من الشارع تقول لهم يلا نشترك في معزه، لا يفاتيالي برضه مش وديها يعني، اشترك في معزه ليه هيصرف منها الزيت؟ لا انت طال لك حاجه من بيت الكلام، ولا بيت هوفن كمان، ولا حكوه ولا فليت ولا سكولوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيش. الغنم عن واحد. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري كل عين من عيالي راس غنم؟ لا، واحد هو واهل بيتي. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب 6 من اهل الشارع ويجيبوا المعزه في الشارع ويذبحوها اشهاد وناس، احنا ضحينا. لا، في وقت مخصوص، الوقت اللي تذبح فيه الاضحيه يكون بعد صلاه العيد. ليه؟ النبي قال: من ذبح قبل الصلاه فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاه فقد ادى السنه. ونحن ادراك احنا وعدتي ليله العيد تلاقي الجزار طول الليل قبل ما نصلي الفجر يقول لك جزار، والناس تناديله يذبح بالليل. طب انت ذبحتها على سن مين؟ ده لسه الناس ما صلتش العيد، يبقى لا تخبى. ليه؟ ربنا قال: إلا أعطيناك الكوثر فانحر لربك وصلي، ولا فصلي لربك وانحر. هاتتنا الآية، هاتتنا الآية. قلنا لا ننحر الاول وبعدين تنصلي على مهلنا. بيفكروني بالشاويش بتاع السجن الحربي لما كانوا يروحهم عشان يفضوا يصلوا يقوموا عايزين يدخلوا دورة المية الناس اللي بتعذب المسلمين. وقفين طابور على دورة المية ودورة المية 80 واحد. فالحنفية بتاعت الوضوء فضلت. يقوم الشاويش الجاهل يقول لهم ايه؟ طب ما تتوضا انت هو الاول وبعدين ادخل دورة المية. هو مش عارف. هو مش عارف ده هم جايبينه عبارة عن آلة صماء لا تسمع ولا تعي. هو بني آدم بس لايش بتركب له دي الجيش. لو تركب له ده خلاص بقى حتة حيوان محترم. قال اتوضى انت هو الأول وبعد كده بإيه؟ ادخل نص المية. حاجة غريبة الحقيقة يعني. تحفة. تحف. والله. وحد الله. يبقى الوقت لابد يكون بعد صلاة العيد. قبل الصلاة لا تسمى أضحية. قلت مستعجل ليه؟ طب ما انت عندك تفتح أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. ده الأربع أيام بتوع العيد كلهم يصحي فيهم الدهب. يبقى انت مستعجل ليه في العيد ما تاخدش الثواب الأضحية. أبد. إيه كمان؟ الجنية القربة إلى الله. خد بالك من كلماتي. في ناس بتذبح يوم العيد فعلا بس ما فيش على ذهنه حاجه اسمها قربة الى الله. يعني انت لو سالت الناس اللي هم الهايلايت الناس اللي فوق اللي بيذبحوا العيد فعلا بس ما دام مش بتذبح لو قلت لهم بتذبح النهارده ليه؟ تقول لك ضباح كان بيعمل كده. طب يا هانم ما عندكش فكره ان سيدنا ابراهيم كان رايح يذبح ابن اسماعيل؟ تقول لك اسماعيل مين؟ انت مش عارف سيدنا اسماعيل؟ لا ما اعرفش اسماعيل يا سيدي. هي دي الوضحيه؟ دي دي الوضحيه برضه؟ هذا اشترط في الوضحيه انك تلوي بها وجه الله. انه بها ايه؟ وجه الله. انما ما شاء الله علينا النهارده اللي بيذبح لا عنده فكره عن ابراهيم ولا عن سماعين ولا عنده فكره عن عيد الاضحى بانها بتذبح ليه في عيد الاضحى؟ لان النهارده اللي بيتعلم له كلمتين في اللاتيه فرنسيه وبيدخل للجامعه الامريكيه بينسى دينه اسلامه ونبيه وقرانه. واحنا عايشين مع الاسلام؟ هو لو كان البلد فيه ريحه من الاسلام كنت ترى في الجرايد فرقه حامي مهنا ستقيم حفله للرابطه نجوى فؤاد تعبر فيها عن تاريخ مصر بطريقه الرقص. مش عارف ده هتعبر ازاي عن تاريخ مصر بطريقه يعني لما حبيب يتكلم مثلا عن لو صاحب انجلون تروض ازاي؟ ها؟ اشياء غريبة. لو مصيبة هانم هنة يعني نفس الكلمة دي بتقعوني هانم هنة هانم هنة يلا هنة اي كلام اي بلد تعبر عن تاريخ مصر بطريقه الرقص. اشياء غريبة. اعلان ثاني يقول لك المصري العالمي خليو خليو خلي بالك من خليو خليها خلي يقيم حفلة شاهرة في المينا هاوس. الله يوسع ابو عادة تذكره كام درجة اولى ب100 جنيه وتانية ب75 اعلان والاخر يقول لك ان الناس بتحقد. طب ما هو لابد الناس تحقد لان الحقد ناشئ عن الظلم والنفاق. ما دام في ظلم ونفاق لابد يكون في حقد. لما الاقي واحد راكب في فرنيه وراح يطلع تذكره ب100 جنيه عشان المصري العالمي خليو خارج خليو ها؟ شايفه بيطلع تذكره ب100 جنيه وانت صاحب اسره عندك 6 اولاد ومراتك تبقى الفاميليا كلها 8 عشان تطبخ طبخه يوم الخميس اسمه الخميس الحزين ها؟ ايوه ايوه تجيب كيلو لحمه ب2.5 هذا ده لو الجزار ابن حلال. انما ده الجزار عنده اوامر انه يخلي تلت الكيلو دهن وتلت الكيلو الثاني شغط وتلت عض يعني المهم اجيب لحمه ابدا. اذا قلت له تسعيره كده ما بتفهمش بالفعل ده هو معاك سكينه هنزل لعبه الزبون. ولذلك الواحد راح يبقى قدام الجزار يلتزم الادب. يعني اوعى تطول للفاحش انا ما بتفهمش بايده ده السكينه ويصبر على طول. يعني راجل جراح خطير يعني جراح من الدرجه الاولى

قالوا يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبق منها سوى ذراعها. يا خبر يا الذراع اللي هو عباره عن الرجل اللي قدام اللي احنا بنسميها كوارع دي. تعرف النبي عليه الكلمه في غيث العظم اي كلها باقيه الا ذراعها. قلت لك خلي الكلمه دي بقى شويه معايا. انتوا فاضل ايه من الخرسان اللي ذبحناها؟ قالوا طلعناها كلها ما فاضلش غير الذراع. النبي قال كلها باقيه الا ذراعها، يعني كل اللي انتوا طلعتوه ده باقي عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية بن أبي سفيان تصدقت ب100,000 درهم في يوم واحد. تبعت الجارية روحي بيت فلان وتسر لها السرة وتيجي. تعرف المغرب الثالث عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لأنني صائمة؟ قالت لها يا أم المؤمنين ليس عندي طعام. شوف تصدقت ب100,000 درهم ونسيت طعام إفطارها. ليه؟ كانت في حالة اندماج مع الله. خلاص اندمجت في طاعة الله.